مع كفار قريش من منعهم إياه من إتمام العمرة عام 6، فينحر في هذه الحالة حتى يتحلل من عمرته في الموضع الذي حصر فيه لأن لا حيلة له. أما المريض فإنه يكون نحره بالغا الكعبة، لا ينحر في أي موضع، وإنما يكون النحر بالغا الكعبة فيوصل إلى الكعبة إلى حيث الحرم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يبقى هو على إحرامه ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، بأن ينحر في مكة، وأن يكون النحر أيضا إذا كان في حال الحج بأن يكون النحر في وقته، فإن النحر إنما يكون في اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إذا مرض الإنسان واحتاج إلى شيء من المحظورات التي حضرت عليه بالإحرام، وهكذا إذا كان به أذى من رأسه كما يحدث لهم من أذية القمل، فإن القمل يؤذيهم ولا سيما مع السفر ومع العرق ومع شعث الرأس وتعرضه للغبار، وقد يكون في الرأس من الأساس شيء من القمل، ففي هذه الحالة له أن يحلق رأسه، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهوام رأسه يعني القمل ينحدر على وجهه، فقال ما ظننت أن الأمر بلغ منك هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحلق رأسه، فحلق رأسه رضي الله عنه. إذا حلق رأسه فإنه تلزمه الفدية. ما هي الفدية في الآية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا كله يدل على أن هذه الفدية على التخيير يختاره. فماذا يصوم؟ يصوم كما عندك، يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين كما بيّنت السنة. وقوله تعالى أو صدقة، بيّنت السنة أن المراد بالصدقة إطعام 6 مساكين نصف صاع، أو نسك بأن يذبح شاة لفقراء الحرم. فمن لم يجد، قد لا يتمكن، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام. هذه الأيام 3 يأتي إن شاء الله تعالى في درس البخاري الخلاف فيها متى تكون، هل تكون في أيام التشريق كما يرى بعض أهل العلم نظرا لكون هذا قد يكون فاته القدرة على أن يصوم في الأيام كيوم عرفة ونحوه أيام الحج التي قبل العيد وقبل، لأن من المعلوم العيد لا يصام، لكن هل تصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي؟ من أهل العلم من يقول ذلك يصوم هذه الأيام 3، ومنهم يقول لا يصوم قبل العيد، يصوم 3 أيام قبل العيد. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع، و7 إذا رجعت، هذه 7 تكون عند رجوعه إلى أهله. لهذا قال تعالى تلك 10 كاملة. ذلك يعني هذا الحكم في الذبح لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني من لم يكن من أهل الحرم. ويأتي إن شاء الله أيضا خلاف هل المقصود عموم أهل مكة أو المقصود أهل الحرم تحديدا، ولا يدخل في هذه الحالة من لم يكن ساكنا في الحرم نفسه. ومن أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله من يرى أنه يدخل في ذلك حتى من يكون على مسافة دون مسافة القصر من مكة ونحو ذلك، لكن نص الآية صريح في أن ذلك حكم خاص لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وختم الآية هنا بتذكير الله تعالى لعباده بشدة عقابه في أثناء الكلام على آيات الحج فيه دلالة، فينبغي أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام وأن تقام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فأمر الحج وأمر الصيام وأمر الصلاة وأمر الزكاة وهذه الأمور العظام الأركان الكمار يجب العناية التامة بها، وأن يوقعها العبد على ما يجب من أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله تعالى من العبث واللعب بها، فإن هذه أركان كبار جعلها الله سبحانه وتعالى مبانية لهذا الدين العظيم. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية، ويحرم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي والجدال في الحج الذي يؤدي إلى الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازي كلا على عمله، وخذوا لأنفسكم زادا من الطعام والشراب لسفر الحج، وزادا من صالح الأعمال للدار الآخرة، فإن خير الزاد تقوى الله، وخافوني يا أصحاب العقول السليمة. بين الله سبحانه في الآية أن الحج له أشهر محددة، الحج أشهر معلومات. قوله تعالى معلومات يدل على أنها أشهر معلومة معروفة، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول بعض أهل العلم، وعلى قول بعض آخر إن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. من أهل العلم من أخذ من الآية أنه لا ينشأ الحج إلا في هذه الأشهر، ومنهم من قال إن له أن ينشئها في غير هذه الأشهر، لكن لا شك أن ثمة مشقة عليه في مثل هذه الحالة. فالله تعالى قال الحج أشهر معلومات، والإحرام يترتب عليه أحكام، ويلزم تجنب محظورات فيه، فيراعى ذلك فيه. ولهذا من نعمة الله تعالى وكريم فضله على عباده أنه إذا انتهى موسم رمضان بما جعل الله تعالى فيه من الرحمة والعتق من النار، وبدأ شوال، بدأت أشهر الحج، فينتهي موسم من المواسم العظيمة التي فيها رحمة رب العالمين، ويبدأ موسم آخر. فحتى تضبط أشهر الحج تعلم أن أشهر الحج تبدأ بمنة من الله تعالى. إذا فرغ الناس من شهر رمضان وشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمة الصيام، فتح الله تعالى لهم بعد أن انتهى رمضان، فتح الله تعالى لهم أشهر الحج، فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم. وعلى قول بعض أهل العلم أن شهر ذي الحجة كاملا يعد من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من أوجب الحج في هذه الأشهر، فعليه أن يراعي الأدب، فلا رفث أي فلا جماع، ولا فسوق وهي المعاصي، ولا جدال في الحج. الحج له أدبه، فالمجادلات والمنازعات والخصومات الفارغة بالباطل أو في الأمور المنهي عنها أصلا، كمناقشات ومجادلات أهل البدع والضلال ونحو ذلك، كل هذا ممنوع منه، وهو في الحج من أسوأ ما يكون، والواقع فيه لا يدري بآداب الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، والفسوق عموم المعاصي، والجدال تقدم أنه المخاصمات الباطلة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الجدال الذي يترتب عليه تبيين الحق وإيضاحه وتجليته إنه لا يدخل في هذا، لأن هذا من باب الدعوة إلى الله، لكن على العبد أن يراعي في هذه الحالة، أن يراعي الأدب، وأن يراعي الحال الذي هو فيه، وهو حال الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والله سبحانه وتعالى يعلم بما يفعله العبد. وفي الآية هذه أعظم عون للعبد على نفسه بأن يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، ويكفيه أن الله تعالى هو المطلع عليه، فلا يحرص على أن يطلع على عمله ما دام الله تعالى وهو أعظم من يطلع قد اطلع على عمله وقد رأى حسن ما عمل، فلا يكترث بالناس ولا يهتم بهم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا يذهب هو ليعلم الناس بأني فعلت كذا وكذا وأني من شأني كذا وكذا، يكفيك إن كنت صادقا، يكفيك أن رب العالمين سبحانه قد اطلع على عملك فاحفظه على نفسك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا. كان أهل اليمن كما في البخاري يحجون بلا زاد، ويزعمون أنهم أتوا لبيت الله تعالى، فالرب عز وجل يتولى إطعامهم ويتولى تيسير أمرهم، فنهوا عن مثل هذا. قال تعالى وتزودوا، لأنهم كانوا إذا وصلوا ولم يكن معهم شيء اضطروا إلى سؤال الناس، فنهاهم الله تعالى عن هذا وأمرنا بالتزود. وهذه الآية من الأدلة على فعل الأسباب، من الأدلة على بطلان مسلك الصوفية الذين يزعمون أنهم متوكلون على الله تعالى ويتركون اتخاذ السبب، كما في تراجم كثير منهم من أنهم يدخلون البرية بلا زاد متوكلين، وكل هذا على خلاف الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود ويتخذ الأسباب، ومثل هذا الكلام على خلاف النصوص الجلية في القرآن، وعلى خلاف ما علم وتواتر من هديه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الأسباب. وتزودوا، ثم قال فإن خير الزاد التقوى. لما ذكر الله التزود الدنيوي نبه على أمر التزود الأخروي، وهذا يحدث في أكثر من آية من القرآن أن يذكر الأمر الدنيوي ويربط به الأمر الأخروي، كما نبه ابن كثير رحمه الله تعالى، فتذكر أمور من الدنيا ويذكر معها في أثناء ذلك أمر الآخرة حتى يربط العبد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقا من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج، فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من عرفات وهي المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء، والدعاء عند المشعر الحرام المزدلفة، واذكروا الله على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه. ولقد كنتم من قبل هذا الهدي في ضلال لا تعرفون معه الحق. يقول عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج لا بأس ولا حرج أن تطلب الرزق وتبيع وتشتري في هذا الموسم مع أنه عبادة لله تعالى. وهذا يبين عظمة هذا الدين وكبر ربطه ما بين المصالح، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في 3 مواضع من كتابه أمور الدنيا مقرونة بأمور الآخرة. أولها هذا الموضع ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالبيع والشراء في مواسم الحج. وقبل هذا الموضع ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام ذكر الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مع أنه صيام، فبين تعالى حكما يتعلق بالجماع وبأمور من لذائذ الدنيا. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة بعد الفراغ من الصلاة أمر ابتغاء الرزق والتماسه، وأن ذلك يكون للعبد بعد فراغه من العبادة، فلم يعنف الناس بعد أن أدوا هذه العبادة العظيمة وذكروا الله سبحانه في يوم من أعظم أيامه وهو يوم الجمعة لم يعنفوا، بل طلب منهم أن يلتمسوا وأن يبتغوا الرزق عند الله. فهذه ثلاثة من أركان الإسلام: الحج والصوم والصلاة، ذكرت فيها كلها أمور مرتبطة بالدنيا وبينت فيها أحكامها، فلا فصل ولله الحمد، فلا فصل رحمك الله بين مصالح الدنيا والآخرة. نعم، العبد إنما خلق للطاعة وللعبادة، ولكن من رحمة الله تعالى أن يسر له هذه الأحكام التي يستعين بها على أمور آخرته، فلا يفصل بين الآخرة بأن يقال يركز على أمور الآخرة وتهمل أمور الدنيا، أو يعمل عمل أهل الإلحاد من العلمانيين بأن يقال يركز على أمور الدنيا ولا يهتم بأمر الآخرة، بل النصوص كما ترى تذكر أمور الآخرة وتذكر أمور الدنيا وتبين ما يجب وما يشرع للعبد في هذه وهذه. فأصلح الله تعالى بالإسلام للعباد دنياهم وأخراهم، فلا صلاح لهم إلا لا في دنياهم ولا في أخراهم إلا بلزوم هذه الأحكام. يقول سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا يعني بالتماس الرزق في مواسم الحج. فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات هي التي يكون فيها الوقوف وهو أعظم الحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، أمروا بأن يذكروا الله عند المشعر الحرام. اختلف في المشعر الحرام، والذي يظهر العلم عند الله أنه هو المزدلفة، لأن الذي بعد عرفات هو الوقوف بمزدلفة، هو المبيت بمزدلفة. وفي المزدلفة قبل أن يتجه إلى منى لرمي الجمرات يقفون يذكرون الله تعالى ويهللونه ويسبحونه سبحانه وتعالى. فإن جميع تلك المواسم، جميع تلك المواضع مواضع لذكر الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك رمي الجمار كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان الطواف ورمي الجمار: إنما كانت لإقامة ذكر الله تعالى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يبين سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن المنة على عباده، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأمة العرب قبل هذه البعثة كانوا على أسوأ أحوال يعيشها بشر، كانوا في حال من الضلال وفي حال من الضياع، كما قال قتادة: من مات منهم فإلى النار، ومن عاش منهم فبأسوأ المعيشة يعيشون، قاطعون للأرحام، آكلون للميتات، خافرون للعهود، في حال من الشطط والجوع الشديد والخوف والرعب، حتى من الله تعالى عليهم بهذا الدين العظيم فارتفعوا به وصاروا أئمة الدنيا، ودانت لهم المشارق والمغارب. فلما فرطوا في أمر الله سبحانه وتعالى عاد أمرهم إلى ما كانوا عليه، لأن الله تعالى إنما رفعهم بالإسلام، فإذا فرطوا فيه فإنهم يعودون إلى حالهم السابق، لأن الحال السابق هو الذي كان ملازما لهم. وإنما رفعهم الله تعالى بالإسلام كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أضل الناس فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالعرب هذا دأبهم وهذا هو حالهم، إذا استمسكوا الاستمساك الحق بالإسلام ارتفعوا به، وإذا فرطوا فيه ذلوا وهانوا حتى على أتفه الأمم وأردئها، كما هو حاصل الله المستعان منذ عهود. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي وليكن اندفاعكم من عرفات التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك من يقف بها من أهل الجاهل، من لا يقف، مخالفين بذلك من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين رحيم بهم. كان من البدع التي أحدثتها كفار قريش أنهم يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم. فكان الناس يتجهون إلى عرفات ويبقى الحمص أهل البلد يبقون يقولون لا نفارق الحرم، فكانوا يقيمون مشاعر الحج، شعائر الحج في ميناء وفي مزدلفة فقط، أما عرفات فيقول نحن أهل حرم الله فلا نخرج. فكان الناس سوى أهل مكة يخرجون إلى عرفات، لأن هذا جزء من الحج، بل هذا هو الحج أعظمه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحج أفاض كما أمره الله تعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن هذه مجرد بدعة ابتدعها كفار قريش في الحج. الحج كان معروفا عند كفار قريش من بقايا دين إبراهيم، وكان كثير من الأعمال التي يقيمها أهل الجاهلية في الحج كانت أعمالا صحيحة. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذها من دين إبراهيم، أقام الحج كما أمره الله، وتجنب البدع التي أحدثوها في الحج، ومن ضمنها بدعة أن يبقوا ويقولون وأن يقولوا نحن أهل حرم الله فلا نخرج إلى عرفات. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحج عرفة، أعظم الحج أصلا هو عرفة، لأن من المعلوم أن عرفة ليست من الحرم، منى والمزدلفة هذه من الحرم، وعرفات حل وليست حرما، فالحاج يجمع في حجه بين الحل والحرم، فأعظم الحج هو عرفات مع أنها في الحل. وابتداعهم في الجاهلية أن يكونوا فقط في الحرم معناه أنهم تركوا أعظم الحج. الحاصل أن الله أمر أن يفاض على الهدي الذي بين سبحانه لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن تترك بدع هؤلاء الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أي فإذا أتممتم عبادتكم وفرغتم من أعمال الحج فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه، مثل ذكركم مفاخر آبائكم مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط، فيدعو قائلا ربنا آتنا في الدنيا صحة ومالا وأولادا، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب لرغبتهم عنها وقصر همهم على الدنيا. ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقا وعلما نافعا وعملا صالحا وغير ذلك من الأمور الدنيا من أمور الدين والدنيا، وفي الآخرة الجنة، واصرف عنا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب، محسن أعمال عباده ومجازيهم بها. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم وفرغتم يعني من الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا يتفاخرون بعد أن يفرغوا من الحج ويذكرون مآثر آبائهم، فأمرهم الله بالشيء النافع وأن يتركوا عنهم أمور الجاهلية والتفاخر بالآباء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن الله سبحانه وتعالى هو أعظم وأحق من ذكر سبحانه وبحمده. ثم بين تعالى أن الناس على قسمين، القسم الأول من همته الدنيا فقط، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يريد سعة في الرزق وصحة ومالا ويعيش كما تعيش البهائم، هذا همه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم هذا القسم الموفق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا يدل أيضا على ما تقدم أن المؤمن يدعو بخير الدنيا والآخرة ولا يقصر فقط على الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. فالعبد يدعو الله تعالى أن يصلح له دينه ودنياه، وفضله تعالى واسع، دينه ودنياه وأخرى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من مثل الزوجة الصالحة وسعة الرزق والعافية والأمن ونحو ذلك، وفي الآخرة حسنة أيضا وهي الجنة، وقنا عذاب النار. أولئك يعني هذا الصنف لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. وقد جاء أن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاه أهل الكوفة أو أهل البصرة، فلما أتوه قال ثابت، أظنه ثابت، قال: هؤلاء إخوانك يريدونك أن تدعو لهم. فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما أرادوا أن يخرجوا قال: إنهم يريدون أن تدعو لهم. فكأنه غضب وقال: تريدون أن نشقق لكم في الدعاء ونحوه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: هذا الدعاء عظيم شامل، إذا أتيت الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة ووقاك الله تعالى عذاب النار، ما الحاجة إلى الإكثار من التشقيق والتسجيع في الدعاء وذكر الشيء وترديده بألفاظ متفاوتة على هيئة أشبه ما تكون بالنغمات؟ هذا ليس من شأن الدعاء. هذا إذا آتاك الله تعالى في الدنيا الحسنة وآتاك في الآخرة الحسنة ووقاك عذاب النار، فماذا تبغي بعد ذلك؟ دعاء شامل. وهذا الذي ينبغي أن يكون في دعاء المسلم، أن يحرص على الجوامع. ولهذا كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. بارك الله فيك.